اللي يكفر بآية واحدة ولا غير حرف واحد ولا تميته من القرآن راه كل شيء. هل يكفر فيك واحد الرسول كفر بجميع الرسول. ومن رد أثرا ولمت شي حديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم وصحيح وعرف انه صحيح فقدرت الاثر كله وهو كافر بالله العظيم فدامت له المدة ووجد من السلطان معونة على ذلك. المبتدع انتك الزمان لقوا مع الحكام المعاونة وذكر شفع علماء ديال المسلمين. ووضعوا السيف والصوت دون ذلك فدرس علم السنة والجماعة يعني مقار تقريبا قضى العلم ديال السنة والجماعة وأوهنهما وصارتا مكتومين صارت مكتومة لإظهار البدع والكلمة فيها ظهرت البدع ومالها واللي ينصرهم والجدع اختفت الجماعة واختفى الأثار واختفى الحق ولكثرتهم واتخذوا المجالس واظهروا رأيهم يشتلوا على المجالس ووضعوا فيه الكتب واطمعوا الناس وطلبوا لهم الرئاسة فكانت فتنة عظيمة لم ينجو منها إلا من عصم الله. ما نجا منها اللي حفظ الله تعالى واللي تكرس قاع زمان اللي تكرس في الدرجة الأولى بعد الصحابة واحمد بن حنبل رضي الله عنه من السجن اللي قام الإجبارية ما يخش. فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه. المبتدع غير تجلس معاه هالشك يدب القلب ديالك هو غادي يشكك أو يتابعهم إما تشكك في دينك وإما تتبعهم أو يرى رأيهم على الحق. وكل مبتدعين اللي موجودين الآن إما تسمعهم إما يشككوا في الدين ديالك وإما تتبعهم تاخذ الزريبة ديالهم وإما تقول إيواهم على الحق. ولا يدري أنه على الحق أو على باطل ولا نشك في راسه هو حير نسيب إلى حير الله مازال ما مسلم كيفاش حير. فصار شاكا فهلك الخلق حتى كان ايام جعفر الذي يقال له المتوكل فاطفى الله به البدع. من جا جعفر اللي سميته المتوكل العباسيين يعني ارفع الله تعالى البدع واظهر الحق واظهر بها الحق رحمه الله واظهر بها اهل السنة نصرهم وطالت تسكنتهم مع قلتهم ثلاث يعني تسلموا صدعوا بالحق مع قلتهم وقتات اهل البدع مع ان اهل البدع اكثر الى يومنا هذا ولا يومنا هذا. واش مالي الحق اكثر ولا مالي الباطل والرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم أعلام العلامات الضلالة بقي منهم قوم يعملون بها ويدعون إليها اللي تعمل ابن بدعة وتدعو الناس إليها لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون. العقيدة 101 واعلم انه لم تجي بدعة قط راك انها في ليلة تتعقله واعلم انه لم تجي بدعة قط اسمع عندك كل من هذا الا من الهمج الرعى اتبع كل ناعق يميلنا مع كل ريح. الريح اللي جتت فيهم السلام عليكم. أهلا بالخير. أهلا كيف عارف يا شباب؟ كيف عليك بخير؟ الله أعلم.

اللي بغى يجيب لنا شي بدعة ولا قال بها فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح البدعة. تبيح البدعة اللي هي محرمة اللي كتسمى بالنسبة لي أنا حل نجسة مع الطعام. لا دمتي النجسة مع الطعام لا يكاد ناس يما إلا خزت بزاف مثل شي بدعة مثل حل تجامية وترقوية وزيد والزامية وزيد الذين يحاربون السنة ويدعون أنهم علماء الباطن. قالت عندهم العلم الباطن والذي عنده الشريعة عنده غير الظاهر. لا هذا قد الطرق يا صنفك ايه تقولوا عاد انتم ايه ما تكلموا شي في الناس لا لا بسكنوا ما تهدروا شي في الناس ما تهدرش فيهم انت وما احنا كان تعبدوا الله تعالى بالكلام فيهم ويا خشي انت ما تهدرش والعز تعرفوا ايه قالك راجل مزيان وسميتو بدا نهضروا في الناس وبدا سميتو الى اخره. دابا عبد الله تعالى واش والدينا افضل من الصحابه؟ ترضاو يهضر لكم شي واحد في والديكم والصحابه خليه يدير يكزروا فيهم ما نهضروش عليه. ترى بيك الزرف بن عباس وابو زيد يكزرف ابن عمر عصام ياسين يكزرف معاوية رضي الله عنهم وساكتين قالك لا لا لا واتفقوا يا يعني واش تدق الفضل مع الحق ما هذا هو لا لا واش بغيتوا اصحاب الحق يسمحوا بالحق والتوحيد يولوا مشركين يولوا مبتدعة ولا بغيتوا اصحاب الباطل يسمحوا بالبدعة ويرجعوا للحق؟ طرح ما يكون طرح ما هذا ما يكون غير الانسان سيخرب. والصراع بين الحق والباطل الى يوم القيامه واللي ما عندوش غير على الدين ديالو وبدا يترحم على اصحاب البدع وما يبقاش فيه الحال وكذا الى اخره يعالج دينه راه ما كاين والو. اسمعوك انا شنو السنة؟ الشيف عليه العقيدة 107 ها؟ أنا السنة هنا والجماعة وأباح البدع وهو أضر على هذه الأمة من إبليس المبتدئ أضر من إبليس وخا عنده رزة فيها جوج متر ولا ظهره وخا عنده تربوش أنا في شحال وخا عنده كوستيم وخا عنده كيف ما بغى يكون كل من يدعو البدعة فهو أضر على الأمة من إبليس. واش دخلنا عليكم الله واش تتسناو انتوما يقول لكم الإنسان آه يا الناس راه أنا مبتدئ هذه ما عمرها تكون ما عمر المبتدئ يقول لكم أنا مبتدئ ما يمكنش يقولها يفتح راسه هو تيحاول يزور الباطل قال يولي بحال الحق باش تصدقوه انتم غادي العقيدة 108 ومن عرف هارت بالك ومن عرف ما ترك اصحاب البدع من السنة اللي عرفها اشتر كل مبتدئ من السنة وداروا فيها البدعة كما قال واحد الشلح واحد القصيدة قال إلا فيكس البطلة جلا في الحقار دي تسو مشوريع في ربي دي بشغلة قيم قال كي البطل قلع القامس للحق ودي يفرشه إلا ما عفاش الله هكا يتبقى ها؟ كايني موجود ايام ترجمة موجودة اشلح راه مشاو حتى المدينة المنورة حتى جابوا الموت طبعا عند امام مالك راه اشلح اللي جابوا يحيى بن يحيى هو من البرافيرة يحيى بن يحيى راوي قال الموت عند امام مالك هو اشلح اسمع اللي عرفت كل مبتدئين من السنة وما فرقوا فيه فتمسك به. ولا عرف في هذه البدعة وتتمسك بها فهو ها. ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وشد بها هو، يعني هما تركوا السنة انت خذها، ارموها خذها انت، وما فرقوا فيه لفرق خذها انت فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة وحقيق ما يتبع. اخنا عليكم بالله غير ما يميزوا شوية، سيروا تشاروا في الجماعات وحضروا معهم شوية وميز شوية وخد معهم شوية، إلا ما بقاش نميزوا وليش نتسموا بشر. سيروا راه كل واحد عندهم كتب ديالو، وكل واحد راه عندهم داك الضلال ديالهم فين تيديروه، ولا حتى الحق ديالو انت تشوف، نشوف واش تجيب شي حاجة ولا ما تجيبوها، ولكن وحدة من هذا ديالنا قلنا قبيلة، إما يديوك وإما يرميو الشك في القلب ديالك وإما تعمل معاهم حاجة مصيبة بزاف. يخرجوا لا اسمع، وأن يعان، وفي الحق ديالو أن يعان، كل من يدعو إلى الحق يجب على كل مسلم أن يعينه بما استطاع. عاونوا غير بالشرط التوحيد، ما تسكتوش. وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. العقيدة 109، واعلموا رحمكم الله، اسمع، أن أصول البدع 4 أبواب، يعني أصول قاعد البدع فاش تنبعات 4، انشعبت من هذه 72 شعبة، 72 تفرقت من هذه 4، تبقات 73 خلاص ما خرجتش من هنا، خرجت هي من كتاب الله وسنة الرسول. 70 هوى، ثم يصير كل واحد من البدع يشعب حتى تصير كلها الى 2800 قالة، يعني المقالة، وكلها ضلالة وكلها في النار الا واحدة، جعلنا الله جميعا من هذه الواحدة التي تتمسك بما جاءها من نبيها المختار صلوات الله وسلامه عليه، وهو من آمن بما في هذا الكتاب. المؤلف ده بس يقول لكم خصكم تمنوا بهذا الشيء اللي ذكر لكم هنا في هذا الكتاب، واعتقده من غير ريبته، ولكن احنا نشترطوا ما يكونش شي حاجه ضعيفه، يكون صحيح من غير ريبته في قلبه ولا شكوك، فهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله. العقيدة 110، واعلم رحمك الله، لو أن الناس وقفوا عند محدثات الأمور، رد بالك مزيان، يعني الناس يكونوا وقفوا غير عن البدع ولم يتجوزوها بشيء، ولم يولدوا كلاما مما لم يجي فيه اثار من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه، لم تكن بدعه، يكون وقفوا الناس يعني ما يدخلوش في المبتدعات وما يتجوزوهاش، ما يتجوزوهاش السنه، ما يتولدش الكلام في الحاجه اللي ما جاتناش من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى تبقى بدعه مرميه. مثلا نعطيكم غير مثال غير بسيط، هما احنا كل جامعة دابا شحال من جامعة فيه 20 سبحة ولا 27 ولا 30 معلقة، كنت شي واحد ما تيهزها وتبقى معلقة تما، ولا شي واحد فيه فيها الغيرة تخرج الجامعة شوية يديرها في جيبو يرميها في المرحاض، هذاك اللي تيشري غادي يعيا ما بقاش يجيبهم، لأن اللي تيبني يعيا واللي تيهدم ما يعياش، كل مرة فين تشوف واحدة تخرج شوية وقف واحدة وهزها. اسمع هذا غير مثال. العقيدة 111، واعلم رحمك الله انه ليس بين العبد وبين ان يكون مؤمنا حتى يصير كافرا الا، اسمع شكون اللي تحفظ تملي باش ما تكونش كافر، الا ان يجحد شر ما انزله الله تعالى. غير شحد شي حاجة مما انزله الله او قال به من فاسم وهو صحيح او يزيد في كلام الله في شي حاجة او ينقص او ينكر شيء مما قال الله عز وجل او شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تكلم راه وصل الكفار. فاتق الله رحمك الله وانظر لنفسك اتق الله وشوف نفسك وإياك والغلو في الدين ما تسيبش في الدين فإنه ليس من طريق الحق في شيء. الغلو والتقطع في الدين والبدع والمناقب هذه لا تساوي شيء. العقيدة 112 وجميع ما وصلت لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع وهذا هو الدين القديم. ما بغيناش على الدين ديال القرن الخامس ولا السادس ولا السابع ولا الجاهز. فاتق الله يا عبد الله وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضا لما في هذا الكتاب ولا تكتم هذا الكتاب احدا من اهل القبلة. انا قال لكم اصبحوا تنشروا هذا الكتاب يتعلموا الناس عقدتهم فعسى الله فعسى يرد الله به حيرانا على الله. واحد حيران يقرأ هذا الكتاب ولا سميتو يرجع الحق وماشي غير هكا. هاد الأسرطة اللي كتسجلوه شكون تنشروها واحد مثلا شت فيه الخير ولا طمع فيه الخير ولا كان حبوه مازال معوه شوية مشي ونشربوها ده واحد الوقت ولا ندير له الكاسيطة يسمع على الله. اما كل واحد يدير الكاسيطة يسمع غيره هو واحد تمرته ما تسمعها ويشت عليها يقول قد يخسروها تريلي يشت عليها شي ما قضينا. حيران عن حيرته او صاحب بدعة عن بدعته او ضالا عن ضلالته فينجو به. فاتق الله وعليك في الامر الاول العاشق تقوا الله تعالى والزموا الامر الاول الدين القديم وهو ما وصل لك في هذا الكتاب وهو ما كان عليه النبي وابو بكر وعمر وعثمان وعلي بن نفسه اما زمان لا زمن شيء وعلي شيء. فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به وانشره بين الناس واعمل به ودعا إليه واحتج به فإنه دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم. فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب إذا كان صحيح فإنه ليس يدين لله بدين وقد رده كله. نقول قبيله اللي رد كلمه واحده من القران الكريم رد القران كله واللي رد سنه شويه رد كله على كل حال كما لو ان عبدا امن بجميع ما قال الله تبارك وتعالى. واحد الانسان امن بجميع ما قال الله الا انه شك في حرف شك في واحد الحرف فقد رد جميع ما قال الله تعالى. ولا قرش معدوده في الملعون المصري اللي قال 200 آية فيها الصحيف النحوي في القرآن الكريم لعنة الله عليه لو كتب على أمثاله. هذا العشماوي أعمشه الله في جهنم 200 آية قال المشرقون حشموا ما قدوش يقولوا هذا يا واحد تهدي من هدرش فيهم يا تهدي تنسبوا الناس ياك تهدي من سبوا المشاهد. وابو زيد اللي قال في الكتب القديمة كلها الشكل ديالها تبالك من قدامنا. فقد رد جميع ما قال الله تعالى وهو كافر كما ان شهادة ان لا اله الا الله لا تقبل من صاحبها

وخد عشرة قال له ما بقى فيها قطرة. والناس يضحكوا زعما واش هذا زعما ينكروا عليهم الناس لا. ولكن النجم خلق الله تعالى ثلاثة أشياء: رجمان للشياطين، والاحتداء في البر والبحر، وشخط، وزينة لسماء الدنيا. من غير هذا ما كان شيء. العقيدة 115: وإياك والنظر في الكلام. كلام يعني المخالف، يعني أصحاب الكلام كلها المبتدعون، والجلوس إلى أصحاب الكلام. أتكلمش معهم. قال لمن الشافعي رحمه الله: لن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك، خير له من ان ينظر في كلام في علم الكلام. يعني حسن قال كيدير جميع المعاصي كلها ما عدا الشرك من ان يدخل في الكلام. اخرجه ابن ابي حاتم في مناقب الشافعي، وابو نعيم في الحليه، وابن عبد البر في الانتقاء. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا يفلح صاحب كلام أبدا. صاحب الكلام يخلي الآثار ويخلي القرآن يدخل في الإفهامات، لا يفلح أبدا. علماء الكلام زنادقة، أخرجه ابن الجوزي في مناقب أحمد. وقال الإمام أحمد أيضا: لا تجالس أصحاب الكلام، أصحاب البدع، وإن دبوا عن السنة. وخا يقول لك لا سنة تنهضر في السنة، لا لا غير خلي فيه هذيك غير ما تخدعك بها. أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى، وابن الجوزي في المناقب، وأورده ابن أبي علاء في طبقات الحنابلة. العقيدة 216: وعليك بالآثار وأهل الآثار، عليك بالسنة النبوية وأهلها، لتقول قال الله قال رسول الله. راه العالم اللي يلتزم بكتاب سنة الرسول واخا يغلط معليش، لأن لا يسلم من الغلط حتى إلا الأنبياء. كل يخاف من كان يرد إلا صاحب هذا الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اللي تدعو البدعة ما تسمعلوش واخا يقول الحق غير سيف حلف. وإياكم أثار وإياهم اسأل، واخا اسأل اسألهم ما تسألوش الآخرين. سألوا أهل الذكر شكون هما؟ أهل القرآن والحديث، ما في أهل الشهادات. ومعهم فاجلس ومنهم فاقتبس. واختر من الأصحاب كل مرشد، إن القارن بالقارن يقتدي، وصحبة الأشرار زاء وعمى، تزيد في القلب السقيم السقامة، فإن تبعت سنة النبي فاجتنبن قرناء السوء. واعلم انه 117: واعلم انه ما عبد الله بمثل الخوف من الله، ما عبد الله بمثل الخوف من الله، لان خشي من الله صلاح الباطل، غادي تلتزم الاوامر كلها، هي راس الامر مخافه الله. وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياة من الله تبارك وتعالى. العقيده 118: واحذر ان تجلس مع من يدعو الى الشوق والمحبه. شكون هو الشوق والمحبه؟ حب صوفيا، حب الدربوكات والتقداقات، الشوق الشاق يعني. ومن يخلو مع النساء، وطريق المذهب اللي تخلو مع النساء يجلس مع العيالات يحذو، فإنه ليكن كله كلهم على الضلالة. العقيدة 119: وعلم رحمة الله أن الله تبارك وتعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته، كلهم الجن والإنس دعاهم لعبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن من بعد ذلك، ومن علينا الله بعد ذلك، ومن على من يشاء في الإسلام تفضلا، بالفضل ديالو تيمن على اللي بغى في الإسلام.